حبيبي في الحياة ليا حق وانت حق عشان تهون الحياة ليا حق برضو أعيش حياتي ليا حق برضو يا حبيبي في الحياة ليا حق وانت حق عشان تهون